بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن مباحث الرضاع، طبعا لأن الرضاع من أسباب التحريم في النكاح. مر معنا سابقا أن أسباب التحريم القرابة والرضاع والمصاهرة، فالرضاع سبب من أسباب تحريم المرأة على الرجل. لذلك لا بد أن نتعرف على الرضاع، على المقدار المحرم، متى يثبت الرضاع، وما هي أحكام الرضاع، وما الحكم لو اختلط اللبن بغيره، وما شابه ذلك من هذه المسائل. نعم. كتاب الرضاع، وهو واجب إحياء للولد. يجب على المرأة أن ترضع الولد إذا خيف عليه الموت، والأم بالذات لا تكلف بإرضاع ولدها إلا إذا تعينت لذلك، هو حق لها لكنها لا تجبر عليه إلا إذا تعينت له، ويكون تعينها إما لأن الولد لا يقبل ثدي غيرها، يعني ليس عندنا وسيلة لإرضاعه إلا من ثدي أمه، والشيء الثاني لا توجد امرأة أخرى ترضع، والأب ليس عنده قدرة على أن ينفق على الرضاع، يعني الأب ما عنده قدرة أن يستأجر مرضعة. بهذه الأحوال يجب على الأم أن ترضع هي بنفسها، أما في الأحوال الأخرى بغير هذه الحالات لا يجب على الأم أن ترضع ولدها، بل هو حق لها. نعم. بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن، فهنا أتى بالفعل المضارع في صيغة إخبار، والمراد به الأمر والإنشاء، أي ليرضعن أولادهن. نعم. وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره. هذا قول الأحناف إخواننا في ذلك، أن حكم الرضاع يثبت بالقليل والكثير، فلو تحققنا من دخول قطرة واحدة من اللبن من هذه المرأة في بطن هذا الولد في وقت الرضاع يثبت التحريم، وتصير هذه الأم أما له بالرضاع، ويصير هو ابنا لها بالرضاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أين الشاهد؟ اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم، هل ذكر القرآن مقدار من الرضاع؟ لم يذكر. بمجرد حصول الإرضاع يثبت التحريم، ولا فرق بين أن يكون المقدار كثيرا أو قليلا، بمجرد حصول الإرضاع من الأم للولد يثبت هذا الحكم، سواء أرضعته من ثديها أو أرضعته بكأس بعد أن يعني أخذت حليب من ثديها، يعني المهم أنه وصل لبنها إلى جوفه بأي وسيلة يثبت التحريم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة مطلقا. مطلقا أين؟ أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي من غير بيان مقدار. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل. من الرضاع، لم يفصل بين قليل وكثير، ما قال يحرم بالرضاع إذا كان كثيرا، لا، قال يحرم بالرضاع مطلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم وإنه يحصل بالقليل. نعم. لأن اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم. قال إذا وجد في مدته وهي 30 شهرا. إذا وجد الرضاع في مدته، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة 30 شهرا، وقال الصاحبان 2 سنة، والفتوى على قولهما. والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، يعني 24 شهر. أبو حنيفة قال لا، 30 شهرا، يعني 2.5 سنين. نعم. وقال 2. وقالا 2، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن الحمل والفصال مدتهما 30 شهرا، وأقل الحمل أديش 6 أشهر، إيمة من 30 مقدار الحمل، كم يبقى؟ 24 شهرا، هذه مدة الرضاع. وأدنى مدة الحمل 6 أشهر، فبقي للفصال 2. نعم. ولأبي حنيفة الآية الثانية والتمسك بها. أن الآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الآن هذه الآية استدل بها الصاحبان واستدل بها أبو حنيفة على فهمين متغايرين، فهما قالا مجموع المدتين 30 شهرا. أبو حنيفة قال لا، مدة كل واحدة من الأمرين 30 شهرا، مدة الحمل 30 شهرا، ومدة الفصال 30 شهرا، هو أجل واحد ضرب لأمرين، للحمل وللفصال. نعم. والتمسك بها أن الله تعالى ذكر الحمل والفصال وضرب لهما مدة 30 شهرا، فتكون مدة لكل واحد منهما، كما إذا باعه عبدا وأمة إلى شهر، فإن باعه عبدا وأمة إلى شهر، شو معناها؟ كل منهما الثمن بعد الشهر، ما منقول والله نقسم الشهر على العبد وعلى الأمة 15 لهم 15 لهم، لا، يجب عليه أن يدفع الثمن في العبد بعد الشهر وأن يدفع ثمن الأمة بعد شهر. إذن هذه مدة ضربت لأمرين، فيستحق كل واحد منهما المدة كاملة، وكذلك في الحمل والفصال، فحمله 30 شهرا وفصاله 30 شهرا. فإن الشهر يكون أجلا لكل واحد منهما، وكذا لو باعه شيئا وآجره شيئا آخر، وكذا لو باعه شيئا إلى شهر وآجره شيئا إلى شهر. إذن هنا بيع وإجارة عقد لهما أجل وهو الشهر، هل نقسم الشهر بين البيع والإجارة أم نعتبر الشهر كاملا للبيع والشهر كاملا للإجارة؟ لا، الظاهر أنه يعتبر الشهر كاملا للبيع وكاملا للإجارة. باعه والثمن بعد شهر. وكذا لو باعه شيئا وآجره شيئا آخر صفقة واحدة إلى مدة معلومة. نعم. كانت المدة أجلا لكل واحد منهما، فعلم أن الآية تقتضي أن يكون 30 شهرا أجلا لكل واحد من الحمل والفصال. خرج الحمل عن ذلك، فبقي الفصال على مقتضاه. إشكال، إذا كنت تقول إن 30 شهرا مدة لكل من الحمل والفصال، كم مدة الحمل عندك يا أبا حنيفة؟ قال 2. إن أنا معنا خالفت الآية، قال لا، هذه مسألة الحمل ورد فيها نصوص يعني كأنها تنسخ أن 30 مدة الحمل. والآية الأولى محمولة على مدة الاستحقاق. أن الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين. شو يعني حولين؟ أي أن المرأة تستحق الأجرة على الإرضاع إلى الحولين. فلو أنها طلبت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وتأخذ على ذلك أجرا، الأب ليس مكلفا بإعطائها الأجرة. حتى لا يكون للأم المبتوتة المطالبة بأجرة الرضاع بعد الحولين. الأم المطلقة طلاقا بائنا، هي المبتوتة، الأم المطلقة طلاقا بائنا، لأن الأم إذا كانت عند زوجها أو في الطلاق الرجعي فإنها لا تستحق الأجرة على الرضاع. فإذا كانت مطلقة مبتوتة فإنها لها أن تطلب الأجرة من زوجها على إرضاع ولدها. فعملنا بالآية الأولى في نفي وجوب الأجرة بعد الحولين، وبالثانية في الحرمة إلى 30 شهرا أخذا بالاحتياط فيهما. نعم. أو نقول المراد الحمل على الأكف وفي الحجر حالة الإرضاع، لأن مدة الحمل غير مقدرة ب30 شهرا بالإجماع، فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال، والمراد حكمه. يعني الآن لو أن امرأة أرضعت ولدا عمره أكثر من هذه المدة عند الصاحبين 2 سنين وعند أبي حنيفة 30 شهرا، لا يثبت التحريم. لو هلأ ولد عمره 3 سنوات أرضعته امرأة، ما الحكم؟ ووصل اللبن إلى جوفه، هل يثبت التحريم؟ الجواب لا، لا يثبت، لا يثبت التحريم، ولا يصير هذا الولد ولدا لها بالرضاع. أما لو أرضعته ضمن 2 سنين يصير الولد لها ولدا من الرضاع، ولو أنه كان مفطوما سابقا، يعني على 1 سنة هالولد انفطم وعم يأكل أكل طبيعي وما عاد يعني لا يرضع الآن، ومع ذلك لو أرضع ضمن 2 سنين يثبت الرضاع ويثبت التحريم، ويصير هذا الولد ولدا من الرضاع لهذه المرأة. وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ فيه خلاف. يعني الآن المرأة هل يجوز لها أن ترضع الولد بعد 2 سنين كما قال الصاحبان؟ البعض العلماء قال لا يحق لها ذلك. ليه؟ لأنه استعمال أجزاء الآدمي من غير عذر ولا حاجة. أن نستعمل لبن هذه المرأة لإرضاع هذا الولد، هذا استعمال لأجزاء الآدمي، عم نأخذ اللبن من هذه المرأة لهذا الولد، هذا ما حكمه؟ هذا أمر غير جائز كما يقول أحد القولين. إن عمر قول الآخر قال هو أمر مباح، إذا قضية خلافية، لكن طبعا أخوان أفضل أن نتوقف. بعدين نسائنا اليوم ترضع عند 2 سنين وكثر خيرها. والمحرم من الرضاع ما وقع في المدة سواء فطم والمحرم من الرضاع، يعني المقدار المحرم من الرضاع، ما وقع في المدة سواء فطم أو لم يفطم. نعم. وقال الخصاب وهو رواية عن أبي حنيفة إن استغنى بالفطام عن اللبن ثم رضع في المدة لا تثبت الحرمة. هذا قول آخر. أما المفتى عليه ما هو؟ أنه يثبت التحريم طالما أن الرضاع في المدة وإن كان مفطوما قبل ذلك، وإن لم يستغني تثبت. نعم. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الآن إخواننا إذا ولد رضع من هذه المرأة، نقول بمجرد الرضاع صار هذا الولد كأنه نزل من بطنها، كأنه نزل من بطن هذه المرأة، فثبت التحريم بالرضاع كما يثبت التحريم بالنسب، كما يثبت التحريم بالنسب. وبالتالي نقول هذا الابن صار ابنا لهذه المرضعة، وصار أبوها جده من الرضاع، وصارت أمها جدته من الرضاع، وصار إخوتها وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع، وهكذا. ثم ننتقل ونقول الزوج الذي حصل بسببه الرضاع وحصل بسببه اللبن، من حكم؟ صار أبا لهذا الطفل الرضيع، وبالتالي صارت أم هذا الأب، هذا الزوج، صارت جدة من الرضاع، وصار أبوه جدا من الرضاع، وصار إخوته وأخواته أعماما وعمات لهذا الرضيع، وهكذا. يعني ننزل هذا الولد من هذا الأب وهذه الأم منزلة الولد النسبي، ونثبت له الأحكام هكذا. لذلك إخواننا لا فرق بين أولاد رضعوا من هذه الأم مع الولد أو قبله أو بعده، أو ولدوا قبل أن يرضع أو بعد أن رضع، لا فرق في ذلك. نحن بداية نثبت النسب لهذا الولد من هذه الأم، ثم بعد ذلك بإثبات الأمومة تثبت الأخوة لكل من هو ابنا من هذه المرأة نسبا أو رضاعا، وكذلك لكل ولد نسب لهذا الزوج لهذا الأب من النسب أو من الرضاعة صار الجميع إخوة وأخوات لهذا الرضيع، لا فرق بين من رضع معه أو رضع قبله أو رضع بعده، لا فرق بين من ولد من هذه المرأة أو من هذا الأب قبل هذا الولد أو بعده، طالما أن هذا الولد نسب إلى هذه المرأة وإلى هذا الأب بالرضاع إذا صار ابنا لهما، فكل من كان ابنا لهذه المرأة سابقا أو لاحقا أو لهذا الأب سابقا أو لاحقا فهو أخ لهذا الرضيع. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما روينا. نعم. إلا أخت ابنه. إلا أخت ابنه، أخت ابني من الرضاع. لو هلأ أخت ابني من النسب شو بتكون؟ أخت ابني من النسب إما أن تكون بنتي أو بنت زوجتي. أخت ابني من النسب شو بتكون؟ ابني من النسب، أخته من النسب شو بتكون؟ إما أن تكون بنتي أنا أو بنت زوجتي، ما عندنا حالة تانية. إذن وبالتالي على الحالتين هذه البنت محرمة عليا، لكن أخت ابني من الرضاع، ابني من الرضاع له أخت، من هذه الأخت؟ قد تكون قريبة وقد تكون بنت الجيران، إذن بالتالي لا يلزم من هذا الأمر المساواة بين الرضاع والنسب، فهذه حالة من الاستثناءات. وطبعا أخواننا لو دققنا النظر لوجدنا أنه ما في استثناء، لكن هذا الاستثناء بحسب الصورة، وإلا فعلة التحريم هم موجودة. يعني هلأ امرأة أنا مثلا جارتنا عند أولاد، رضعت إحدى بناتها من زوجتي، صارت هذه الرضيعة بنتا لي ولزوجتي. طيب أخوات هذه الرضيعة الرضاعة هذه الطفلة الرضيعة اللاتي لم يرضعنا، ما حكمهن بالنسبة لي؟ أجنبيات. لماذا؟ هذول بنات الجيران. إذن بالتالي لا يثبت التحريم إلا في الطفلة التي رضعت بنفسها، أما أخواتها اللاتي لم يرضعنا فإنهن لا يصل إليهن التحريم. إلا أخت ابنه وأم أخته. وأم أخته، أختي من الرضاع أمها قد تكون جارتنا أجنبية عني، أما أخت أم أختي من النسب شو بتكون؟ إما أم أمي أو خالتي برد أبي. فإنها تحرم من النسب دون الرضاع. نعم. لأن في النسب لما وطئ أم أبيه فقد حرمت عليه بناتها. أم إيش؟ في نسخة ابنه نسخة أبيه. لما إيش؟ لأن في النسب لما وطئ أم أبيه حضرتها في نسخة أم أبيه فقد حرمت عليه بناتها. أي أم ابنه نعم من النسب. لأن في النسب لما وطئ أم ابنه فقد أنا عندي هذا ابن من النسب وطئت أمه إذا صار أولادها أولاد زوجتي فبالتالي حرمت علي أخت ابني من النسب ولم تحرم أخت ابني من الرضاع. وأم أخته موطوءة أبيه ولم يوجد ذلك في الرضاع. نعم. قال وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه. لكن طبعا أخواننا عندنا في المجتمع قاعدتان صحيحتان تفهمان خطأ. القاعدة الأولى ما يقال بين الناس ترك الرضع وخذ أخوه. ماذا يفهمها العامة عندنا؟ أن الآن الطفل الذي رضعت معه هذه الفتاة يحرم عليها، أما أخوه الذي لم يرضع معها بل رضع سابقا أو لاحقا لا يثبت له التحريم. يعني كأن الطفلة الرضيعة فقط تحرم على الولد الذي قارنها في الرضاعة من هذه المرأة. الولد اللي رضعت معه هذا اللي بيحرم عليها، أما باقي إخواته لا ما في تحريم. مع أن القاعدة عكس هكذا تماما. القاعدة أن الطفلة الرضيعة أو الطفل الرضيع هذا الذي يحرم، وأما إخوته الذين لم يرضعوا فلا تحريم يسري إليهم. إذن هنا الحكم في أخوات الرضيع، ترك الرضع الطفل الرضيع وخذ أخاه الذي لم يرضع. لم نقل اترك أخوات إخوة الرضيع من أبناء هذه المرأة. المراد أن هذه الطفلة الرضيعة لها إخوة لم يرضعوا فلا يسري إليهم التحريم. وأما أولاد المرضعة الذين نسبوا إليها نسبا أو رضاعا فإن التحريم يسري إليهم من هذه الطفلة الرضيعة سواء في ذلك السابقون أو اللاحقون. نعم. والقاعدة إخوانا الثانية ما هي؟ بل لك إن اللبن للرجل، اللبن للرجل، اللبن للرجل يعني أن المرأة لا يحق لها أن ترضع إلا بإذن زوجها. هذا معنى الكلام. ماذا يفهمه الناس؟ يفهمه الناس أن المرأة إذا أرضعت لا يثبت التحريم من قبلها، بل يثبت التحريم فقط من قبل الزوج، وهذا كلام غير صحيح. لذلك أيها الإخوة كثيرا ما سرى بين الناس قواعد فقهية صحيحة لكن الناس يفهمونها خطأ. الناس يفهمونها خطأ. مثل الآن لما نقول الآن جاف على جاف طاهر بلا خلاف، والله هذه القاعدة بياخذها الناس إخواننا كأن آية قرآنية، والمشكلة أنها تستعمل في مواضع ما لا علاقة بالقاعدة أبدا. بس يقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف معناها صدق الله العظيم. لا إخوان أكارم، هذه القاعدة صحيحة لكن لها مدلول محدد. يعني أنا يدي طاهرة، هذا المكان نجس، لو أنني مسسته ويدي جافة هل تنتقل النجاسة من هذا المكان إلى يدي؟ الجواب لا. إذن هذا جاف على جاف، يبقى الشيء الجاف طاهرا ولا تسري إليه نجاسة الشيء النجس. ماذا يفهمها الناس؟ يفهمها الناس أن هذا المكان نجس، طالما أنه جاف إذن هو طاهر، إذن يقولون بطهارة المكان النجس لأجل جفافه. ويقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني هذا المكان النجس يصير طاهرا بجفافه، وهذا كلام غير صحيح. إذن أصل القاعدة صحيحة، لكن فهمها عند الناس هو الخطأ. وكذلك ترك الرضيع خذ أخوه، كذلك أيضا مدلولها معناها صحيح لكن فهم الناس لها خطأ. نعم. قال: وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه. يعني صارت بنتا لهذا الزوج، فصار الزوج أبا لها. طب وإخوته أعمام وعمات، وأبوه وأمه جد وجد، وهكذا. فتكون المرضعة أم الرضيع، وأولادها إخوته وأخواته من تقدم ومن تأخر. من تقدم على الرضاع ومن تأخر على الرضاع. فلا يجوز أن يتزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا. وآباؤها أجداده، وأمهاتها جداته من قبل الأم، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته. ويكون زوجها الذي نزل منه اللبن أبا المرضعة، وأولاده إخوتها، وآباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبل الأب، وإخوته وأخواته أعمامها وعماتها. لا تحل مناكحة أحد منهن كما في النسب. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة. ولو ولدت من رجل وأرضعت ثم يبس اللبن ثم در فأرضعت به صبيا، يجوز لذلك الصبي أن يتزوج بنت الزوج من غيرها، وكذا لو لم تلد منه قط فنزل لها لبن، وكذا لبن البكر إذا لم تتزوج إذا أرضعت به صبيا حرم عليها لا غير. يعني لو أن امرأة متزوجة لم تلد من هذا الزوج، لكنها ضمت الولد الرضيع إليها، فنزل اللبن لفرط يعني حنانها عاطفتها، بسبب ما نزل اللبن، طب هي الآن لم تلد من هذا الزوج، هل ينتسب الولد للزوج؟ لا، بل يصير فقط ابنا لهذه المرأة ولا يصير ابنا لهذا الزوج. لذلك لو هذا الزوج في عنده بنت من غير هذه المرأة، جاز لهذا الطفل الرضيع من هذه المرأة أن يتزوج من تلك الصغيرة من ذاك الزوج، لأنه لا علاقة بين الابن الرضيع مع هذا الأب، مع هذا الزوج. اللبن للرجل إذا نزل منه، هون اتفقنا نزل مو منه، ما في ولادة. لذلك إخوان الأكارم، مسائل الرضاع حقيقة يعني تحتاج إلى دقة، هي بسيطة إذا فهمنا القواعد فهما صحيحا. وكذا لبن البكر إذا لم تتزوج إذا أرضعت به صبيا حرم عليها لا غير. صار ابنا لها من الرضاع، طب هي مو متزوجة أصلا، ومع ذلك لما وضعت الطفل على صدرها نزل اللبن، ما الحكم؟ قال يثبت أنه ابن لها، ولكن لا يكون هذا الولد ابنا لزوج سابق ولا لاحق، إلا إذا كان في ولادة من هذا من الزوج. ولو أرضعت صبية لا تحرم على ولد زوجها من غيرها. ولا يحل للرضيع أن يتزوج امرأة وطئها زوج المرضعة، لأنها منكوحة للأب. ولا للزوج أن يتزوج امرأة وطئها الرضيع، لأنها موطوءة لابن كما في النسب. وإذا رضع صبيان من امرأة فهما أخوان، لأن أمهما واحدة. سواء رضعا معا أو أحدهما سابق والثاني لاحق. فلو كانا بنتين لا يجوز لأحد الجمع بينهما. يعني هاتان أختان من الرضاع، هل يمكن أن أجمع بينهما زوجتين؟ الجواب لا، وأن تجمع بين الأختين أي ولو كانت أخوتهما بالرضاع. وكذا لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه ثم أرضعت كل واحدة صغيرا صار الرضيعان أخوين من أب، أخوين من أب بالرضاع. لي زوجتان، هذه ولدت وهذه ولدت، ما في إشكال لهن. الولدان من النسب بينهما أخوة في الأب من الأب. طيب الآن ما حنحكي عن النسب، نقول هذه الزوجة الأولى أرضعت ولدا والزوجة الثانية أرضعت ولدا آخر، هذان الولدان الرضيعان، رضيعان من امرأتين مختلفتين، لكن المرأتين نزل اللبن لهما من زوج واحد. ما هي علاقة هذا الابن الرضيع من هذه المرأة بهذا الابن الرضيع من المرأة الثانية؟ قال هما أخوان. طب كيف أخوة؟ قال أخوان لأن أباهما الذي نزل منه اللبن واحد، فيقال هذان أخوان لأب لكن من الرضاع. وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما. جميل. لو أن شاة أرضعت ولدين هل صارا أخوين من الرضاع؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الأخوة فرع الأمومة. هل صارت الشاة أما لهما؟ الجواب لا. فإذا لم تصر الشاة أما لهما فلا أخوة بينهما، لأن الأخوة فرع الأمومة. فلا رضاع بينهما لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأم لتنتقل إلى الأخ، إذ هي الأصل، لأن الحرمة تثبت في الأم ثم تتعدى. رجل طلق امرأته ولها لبن فتزوجت. نقف إخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.